لقاء العدد. أعزائي الشباب، نرحب بفضيلة الدكتور محمد عبد العزيز أبو النجا، الخبير بمجمع فقهاء الشريعة. مرحبا بكم ضيفا فضيلة الدكتور. مرحبا بحضرتك أستاذ عماد. فضيلة الدكتور، تحدثنا في حلقتنا الماضية عن أهمية الأمل، وأن الأمل يتكون لدى الشباب ولدى الجميع بالتعرف على الله تعالى وبالدعاء والعلم والعمل والأخذ بالأسباب. ونريد في حلقة اليوم أن نقدم للشباب بعض النماذج الناجحة التي يعني نجحت بسبب الأمل والتعرف على الله تعالى والأخذ بالأسباب والدعاء. الأمثلة والنماذج كثيرة جدا إن شاء الله تعالى، سنتعرض لها بالشرح الميسر الخفيف. نعم. الذي إن شاء الله يضع أيدي الشباب على هذا المعنى الدقيق الذي ما أحوجنا إليه. سيدنا يعقوب عليه السلام، سيدنا يعقوب نبي كريم، ابن نبي كريم، ابن نبي كريم، ابن نبي كريم. نعم. هذا النبي الكريم فقد ولديه العزيزين جدا لديه، وهو يظن أن سبب الفقد من أولاده الآخرين بسبب الحسد. العجيب أنه لم يفقد الأمل في عودتهما، بل الأعجب أنه رجا عودتهما ممن يظن أنهم السبب في فقدهما، فقال لهم: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. شيء عجيب، أمل لا ينقطع، ولكن في الله. قد ينقطع من الناس، قد يضعف من الأسباب، لكن الذي يستمد أمله ورجاءه وطمعه من الحي الذي لا يموت، من القدير القادر المقتدر، ويثق فيه، لا ينقطع أمله أبدا أبدا. الملائكة لما بشرت سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إذن الذي يقنط والذي ييأس الكافر والمشرك والذي لا يعرف ربه. نعم. وكأن الآيات تقول: من يعرف ربه حق المعرفة لا ييأس ولا يقنط. ولذلك الجملة المشهورة التي لها صلة بنا في حياتنا، نسمعها كثيرا في طرقنا وشوارعنا، ما فيش فايدة. هذه الجملة نسمعها كثيرا، هذه الجملة خاطئة 100%، مليون في المئة، نوع من الضلال، نوع من الضلال. نعم. ما فيش فايدة. ليه ما فيش فايدة؟ اطلعت الغيب أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ من أين أتيت بهذا الحكم من خلال هذه الجملة؟ ما فيش فايدة، ما في فائدة، من أين أتيت بها؟ لدرجة أن الله تبارك وتعالى أعطى الأمل لا أقول للعصاة مطلقا، بل للمسرفين من العصاة. نعم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. كلمة الإسراف تعني الإغراق، يعني لم يعصي الله مرة مرتين، لم يعصي في ذنب أو في إثم واحد، رجل مغرق في الذنوب والمعاصي والأثام. هذا الرجل الله تبارك وتعالى فتح له الأمل فيه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. وكأن المسرف هذا إذا قنط زاد من آثامه، وقع في كبيرة أكبر من الكبائر التي وقع فيها. نعم. أنه قنط، رجل زنى أو امرأة زنت، شرب خمرا، فعل الموبقات، طبعا كبائر مهلكات، ولكن إن وقع في نفسه أنه يأس وقنط من رحمة الله، وقع في كبيرة أعظم. وهذا هو مقصود الشيطان. مقصود الشيطان ليس فقط أن يوقعك في الكبائر، لا، مقصود الشيطان أن ييئسك من رحمة الله ومن روح الله عز وجل، وبالتالي تكفر وتموت على غير الملة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. نعم. ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم. لا يقنطوا من رحمة ربه إلا الضالون. نعم. نعم. هذا القرآن الكريم الذي بين لنا فضيلة الدكتور يعني هذه المسميات على اليائسين القانطين. نعم. ماذا نقول عن أهمية أن نستمد يعني الحكمة من الجميع؟ توجد في العالم تجارب ناجحة في جميع المجالات. ماذا نقول عن أهمية الاقتداء بالناجحين على مستوى العالم ككل؟ نعم، أنا قلت يا أستاذ عماد، الإنسان العادي الطبيعي. نعم. الذي لا يدين بدين، وضربت مثال باليابان، ماذا بعد القنبلتين النوويتين؟ نعم. هيروشيما وناجازاكي، الدولة أصبحت على الأرض، سويت بالأرض، ومن عاش عاش إما مريضا مرضا عضويا أو مريضا مرضا نفسيا. أين اليابان الآن؟ وناس حتى ليسوا من أهل الكتاب لا يعرفون ربا ولا يعبدون إلها، ومع هذا بنوا أنفسهم مرة أخرى بالأمل، بالأمل والقوة. أتدرون أن هناك مصنعا في اليابان؟ المصنع ده في اليابان في تقريبا على بعد ساعة من طوكيو العاصمة. هذا المصنع من المصانع الكبرى في العالم في بعض الأشياء الدقيقة الكهربائية. هل تدرون أن 80% من العمال والموظفين من ذوي الإعاقات؟ نعم، 80% من الموظفين والعمال، 80% من المعاقين. والمصنع يكون من أكبر مصانع العالم. القوة، التحدي، الإرادة، العزيمة. الإنسان الطبيعي لا ييأس أبدا أبدا. نعم، فما بالك لو كان يعرف خالق الأسباب. إذن فاليأس خلل نفسي. نعم بلا ريب. نعم، نهاية فضلت الدكتور، ماذا نقول للشباب عبر موجات إذاعة القرآن الكريم عن أهمية الأمل؟ أقول للشباب لا تيأسوا أبدا من رحمة الله عز وجل. الأمل باق طالما كان مستمدا من الحي الذي لا يموت. وكونوا أقوياء أشداء بالله عز وجل وبعزيمتكم وإرادتكم الصلبة. أقول لهم أنتم أمل مصر، أنتم أمل المسلمين والأمة. نعم، فلا تجعلونا عياذا بالله نيأس من الأسباب، ولكن لن نيأس أبدا من الله عز وجل ومن رحمته وروحه. نعم، شكرا لفضيلة الدكتور محمد عبد العزيز أبو النجا الخبير بمجمع فقهاء الشرع. شكرا لكم فضيلة الدكتور. شكرا لك يا أستاذ عماد. كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضاء، إلى القضاء، إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، ما قد مضى.